ياخذ بيعه على اقساط هذه البيعه طبعا غير مشروعه لكن هم يسمونها بيعه طيب الحلف في هذا اليمين يعتبر حلف يمينيا عليه كفاره الحلف يمينيا خلاص عليه كفاره حلف يمين ما في اكثر من ذلك هم خارج مخارج الجماعه كلها قاضي ولا يسموها بيعه الله نعم